أذكر قولا للإمام الطحاوي في تكفير من وصف الله بصفات البشر. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المصري: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي بصفة من صفات البشر، فقد كفر. والإمام الطحاوي هو من أهل القرن الثالث، توفي سنة 321، فهو داخل في حديث الترمذي: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمراد بالقرن 100 سنة، كما قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، الذي ألفه في التنويه بأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، أي لبيان علو قدره.